الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد. نواصل في شرح هذه الرسالة القيمة لعلامة ابن عثيمين في شرح تقريب التدمرية في تقريب التدمرية، ونحن مع توضيح عباراتها وفك ألفاظها، وما زلنا في القاعدة الخامسة قبل الأخيرة من قواعد الستة التي خدم بها الأصل الأول. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال على في محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله في كتاب تقريب التدمرية: فصل. اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. دي مسألة نريد أن نفهمها. القرآن وصف بأنه محكم، كله محكم، أحكمت آياته. وصف بأنه متشابه، كتاب متشابه. طيب تصفه. وصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. كيف نجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة، بين الإحكام الكلي والتشابه الكلي والإحكام الجزئي والتشابه الجزئي؟ اقرأ. فالأول كقوله تعالى: تلك آيات كتاب حكيم. وكقوله: كتاب أحكمت آياته. والثاني كقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كتابا متشابه، كله متشابه القرآن. طيب. والثالث كقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأمه متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. إذن أحكمت آياته يعني أتقنت وجودت لفظا ومعنى. إذن وصف الإحكام العام هو الجودة والإتقان في اللفظ والمعنى. القرآن كله محكم ومتقن ومجود في لفظه ومعناه. فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتبطل كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأحكام في الأخبار، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن الإحكام العام يراد به الجودة والإتقان في اللفظ والمعنى، هذه واضحة. طيب التشابه. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والاختلاف. يعني القرآن متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، يعني هذا الإتقان والإحكام فيه كله، في كل القرآن. إذن هو متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والائتلاف وعدم الاختلاف. فأخباره لا تتناقض، أخباره لا تتكاذب، وأحكامه لا تتناقض. فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار. يعني الأحكام ليس فيها تناقض والأخبار ليس فيها تكذيب بعضها لبعض، هذا معنى التشابه. كما قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن تشابه القرآن من تشابه ائتلافه وتصديق بعضه بعضا، يعني تجد آيات تؤكد بعضها بعضا، آيات كثيرة تؤكد بعضها، هذا من تشابه القرآن. تجد معاني كررت ومسائل ذكرت في أكثر موضع، هذا كله من تشابه. تشابه يعني هو الائتلاف وعدم الاختلاف. كتاب متشابه يعني مؤتلفا لا اختلاف فيه، لا تناقض في أحكامه ولا تكاذب في أخباره. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو البروج والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. الأحكام آيات محكمات يعني واضحات المعاني، منه آيات محكمات واضحات المعاني. إلهكم إله واحد، من الذي لا يفهم هذه الآية؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آية واضحة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير، آيات واضحة محكمة. إذن الإحكام الجزئي يعني وضوح المعنى بحيث لا يخفى على أحد، العالم والعامي كله يفهم المعنى. يعني مثال في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكل أحد يعرف شهر رمضان، وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وكل أحد يعرف والديه، وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيره، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيره. أي مثال ذلك قوله تعالى، مثال المتشابه قوله تعالى في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فيها أقوال في تفسير إلا ما شاء ربك، من هذه الأقوال أن هذه من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، أن هذه من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. فالمحكم أن أهل الجنة خالدون في الجنة، وأن أهل النار خالدون في النار، هذا المحكم. هذه آية: إلا ما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، متشابه. هذه من المتشابه هنا، مما قد يخفى معناه على بعض. لهذا عدها بعض العلم من المتشابه، والمتشابه يرد إلى المحكم. إذا اشتبهت آية يرجع إلى آيات المحكمات فيؤخذ، يرد المتشابه إلى المحكم. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. نعم. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه متقن وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه آخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى. بعضه محكم ظاهر المعنى وبعضهم متشابه خفي المعنى، يخفى على بعض الناس، ليس كل الناس، على بعض الناس. يعني مثلا من هذه الأحكام التي قد تخفى على كثير من الناس ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة في الوصية، كما قال عن النحاس: هذه الآية من أصعب الآيات حفظا وفهما، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان لو عد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونه من بعد الصلاة في أقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا لكم شهادة الله إن إذا لمن آثمين، فإن عذر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان في أقسمان بالله إن شهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. هذه الآية تخفى على كثير من الناس، آية متعلقة بالوصية الذي يموت في أرض وليس حول واحد من المسلمين، فيشهد غير المسلمين، يشهد نصارى أو يهود، يشهدهم على أو يوصي، يقول تركت كذا من المال، فيأتي هذان الرجلان الكتابيان وهما ليسوا مسلمين أو ليسا مسلمين فيقسمان بالله من بعد الصلاة العصر. إذن آية فيها تفصيل قد تخفى على كثير من الناس، لكن ليس على كل الناس، لأن العلماء والماء التفسير يعرفون تفسيرها وأسباب النزول وما إلى ذلك. لكن الإحكام، إحكام المعنى يعني وضوح المعنى، والتشابه يعني خفاءه على البعض، ليس على كل أحد بل على بعض. ويجب أن نعلم أن آيات الصفات ليست من المتشابه الذي يقوله بعضها البدع، يقول آيات الصفات آيات الاستواء وآيات الصفات الخبرية من المتشابه، هذا ليس متشابه بل هو واضح، واضح المعنى، يعلمه أهل العلم ويعلمه الراسخون في العلم. أي نعم. وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين: الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ولو دون المتشابه إلى المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. فالراسخون، مثال الأول قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا، هل يفهم من هذا الضمير الجمع والتعدد؟ لا، الواحد يتكلم عن نفسه بضمير الجمع، إنا خلقنا إنسان، إنا أعطناك الكوثر. فلا يفهم من هذا الجمع التعدد، ومن ذهب يعني من زعم ذلك أو ذهب إلى هذا المعنى فقد كذب وافترى. هنا ونحوه ما مما أبار الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع، فاتبع النصارى هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة النصراني اتبع النصراني وهذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة وترك المحكم الدال على أن الله واحد. يعني النصراني يقول عنده في القرآن إن إذن هذا جمع، إذن عقيدة الثالوث صحيحة، إن يعني جمع، ونسي وتغافل عن آيات المحكمات الدلالة على أن الله تعالى واحد. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. نعم، إن أو الواحد يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، للتعظيم. هنا ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لنا من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك بها، فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقوله إن الله ثالث ثلاثة. نعم. ومثال الثاني قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي الآيتين موهم تعارض موهم وفي الآيتين موهم تعارض فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأولى والإنكار في الثانية، فيقول في القرآن تناقض. وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية القلوب والتوفيق هذه عند الله وحده، ليست عند أحد ولا حتى الرسل. أي نعم، في الآية الأولى. وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها وحده إلا فلا يملكها الرسول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين. إنك لتهدي أي تدل وترشد هذه الأنبياء وأتباعهم. نعم. المثال الثالث قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه. نعم، والرد على هذه الشبهة باختصار أن ذكر الشرط لا يمنع أو لا يستلزم وقوع المشروط، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما شك ولا سأل، أو جاء في بعض الحديث ما شك ولا سأل، لكن قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشك ولم يسأل. لم يشك ولم يسأل. نعم. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا افتراء فيما أنزل إليه. ما شك ولم ترى ولا سأل. نعم. وقد كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلهم تهتدون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقع منه شك ولا ريب. وهذا التعبير الجملة الشرطية أو التعبير بجملة الشرط لا يستلزم وقوع الشرط، بل ولا إمكانه، لا يستلزم ذلك. ولهذا مثال اقرأ ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه، فقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم، قل إن كان للرحمن ولد، هذا على سبيل الفرض الممتنع، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. في أقرب الأقوال فأنا أول العابدين لله، فأنا أول العابدين لله ليس لهذا الولد، وهو ممتنع. إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، العابدين لله تعالى. نعم، ولا أعبد الولد. نعم. فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كذلك قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت، هذا لا يلزم وقوع الشرك، لا يلزم وقوع فعل الشر حتى يقع جزاؤه، لا يلزم. إذن ذكر الشرط لا يلزم منه وقوع الجزاء أو وقوع الشرط نفسه، ما وقع. إن كنت في شك فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شك ولا سأل. هنا كذلك الشرك والابتغاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والابتغاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله فيما أنزل إليه من الله عز وجل. نعم. طيب. فإن قلت غير بعض القرآن المتشابهة، يعني ماذا كان هناك آيات متشابهات؟ الجواب الابتلاء والاختبار. الله تعالى يبتلي عباده، الله جل وعلا جعل الفتن وجعل الشبهات وجعل هناك كثير من أشياء في الدنيا ليختبر عباده وليبتليهم. أي نعم. فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائر. فالصادق في إيمانه الراسخ في العلم، في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما. وأما الشاك الجاهل الزائر الذي يكتمل ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض. إذن الحكمة باختصار هي الابتلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليميز الله المؤمن من المنافق، والموقن من المرتاب، والمصدق من المكذب، وهكذا. نعم. هذا المعنى الحكمة الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا قال تعالى: يضل به كثير ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وأيضا قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وكنا قد ذكرنا أن معنى قوله تعالى إلا لنعلم، ما معناه؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول. هل يستجد لله تعالى علم لم يكن عندهم من قبل؟ ما معنى قول إلا لنعلم؟ إلا لنعلم. طيب آخر واحد. أيوه إلا لنظهر علمنا، إلا لنظهر علمنا. الله تعالى علم من قبل، لكن قوله إلا لنعلم أي إلا لنظهر علمنا السابق في من يتبع ممن ينقلب على عقبيه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده محمد.